طبعا بنجد أشياء قد تكون سهلة وقد تكون صعبة، والصعبة تصبح مستحيلة أحيانا القيام بمعالجتها، فبتظل متواجدة، ويحاول الإنسان أن يجد لها معالجة مريحة، ولكنه لا يتوقف عندها وإنما يستمر بالأشياء الأخرى التي في الإمكان. كل تلك الصعوبات قد يكون لها حلول، والإنسان استطاع أن يعالج الكثير من تلك الصعوبات. وطبعا أداء المهام صعبة، تحتاج إلى مواصفات لابد من توفرها، اشتراط الخبرة والمهنة والمهارة والمعرفة وما ينبغي من الأمان والسلامة بلا شك قد تكون فترة صعبة، وأي شيء الإنسان بيبدأه من بدايته بيكون صعب لعدم المعرفة الخبرة اللي ممكن يحصل ويصير من أخطاء أو من صعوبات تواجهه، فبيتعلم وبيتدرب، ولذلك الخبرة تكون مطلوبة حتى يدرك كل تلك الأشياء التي قد تظهر أثناء ما يقوم به من مهام مختلفة وأعمال. ولذلك بنجد دائما في التسلسل الإداري المشرف، الملاحظ، الكبير المفتش، كبير المفتشين، كبير وهكذا، نظرا لخبرته وإدراكه ومعرفته لما قد يحدث ويسير، وبيكون عنده الرأي السليم والحل المنشود.